وجهاد في سبيله، الله جل جلاله يتهددنا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم يصم من كان كذلك بالفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. هذه الخصال الثلاث ينبغي لكل مؤمن أن يحرص عليها وأن يسعى في تحصيلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. أيها المسلمون عباد الله، المحبة بين الله وبين عباده متبادلة، الله جل جلاله يحبهم ويحبونه، المؤمن من عباد الله يحبه الله والله يحبه الله وهو يحب ربه جل جلاله، كالولاية يوالون الله والله يواليهم، هكذا يحبون الله والله يحبهم. قال جل من قائل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. والسؤال أيها المسلمون عباد الله، كيف نحصل هذه العلاقة بطرفيها؟ كيف نحب الله جل جلاله، وكيف نحصل على محبة ربنا سبحانه وتعالى؟ أما حصولك على محبة الله أيها المسلم، كيف تحب الله جل جلاله، فلا بد أن تحصل أسبابا، لا بد أن تطرق أبوابا، لا بد أن تسلك طريقا يوصلك إلى تلك المحبة. ليست المحبة كلمات تلقى أو حكايات تروى، وإنما مجاهدة للنفس، حرص على رضا الرب جل جلاله. أول هذه الأسباب التي تجعلك لله عز وجل محبا أن تؤثر محاب الله على محاب نفسك، أن تكون مؤثرا لما يحبه الله على ما تحبه نفسك. هذه النفس تحب الراحة، تحب الدعاء، تحب المال، تحب الطعام والشراب، تحب الشهوات، لكنك تؤثر الله عز وجل عليها. مثال ذلك: إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت في فراشك الوثير في نوم هنيء وقد بلغ منك التعب مبلغه، لكنك في تلك الحال تؤثر ما يحبه الله على ما تشتهيه نفسك. الله جل جلاله يحب منك أن تقوم من فراشك، وأن تتوضأ، وأن تسعى إلى بيت الله، وأن تصف قدمك بين يدي الله، هذا الذي يحبه الله منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وحث الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثاني تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يكون لله محبا وأن يحبه الله جل في علاه فعليه أن يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، الذي قال لنا خذوا عني مناسككم، الذي قال الله لنا عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله لنا عنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثالث هذه الأسباب انكسار القلب بين يدي الله عز وجل. إياك إياك أيها المسلم أن تشعر بالعجب والغرور لكونك محافظا على الصلوات المكتوبات أو مكثرا من الصيام أو متقربا إلى الله بالصدقات أو تاليا للقرآن أو وصولا للأرحام أو بارا بوالديك. إياك أن تعجب بعملك، إياك أن تزدهي بنفسك، إياك أن تذل على ربك أو تمن على سيدك، إياك إياك، بل ليكن قلبك بين يدي الله منكسرا شاعرا بالتفريط بالتقصير بالخطيئة بالمعصية، تنسى حسناتك وتذكر سيئاتك، ترى ذنوبك كجبل يوشك أن يقع عليك. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، لا تشعر بعجب ولا غرور أبدا. ثم رابع تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله دوام ذكر الله على كل حال. إذا أردت أن تحب الله فليلهج لسانك بذكر الله تسبيحا تحميدا تهليلا تكبيرا حوقلة حسبلة، تذكر الله عز وجل إذا أصبحت وإذا أمسيت، إذا دخلت وإذا خرجت، إذا تجددت لك نعمة، إذا نزل بك بلاء، على كل أحوالك أنت ذاكر لله. قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله عز وجل حتى إذا أردنا دخول الخلاء، حتى إذا أردنا الإفضاء إلى الأزواج، نذكر الله عز وجل على أحوالنا كلها. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم خامس هذه الأسباب الخلوة بالله عز وجل في أوقات الفيوضات والرحمات، في أوقات التنزل الإلهي. ما يكون الإنسان عابدا لله في الجلوة مع الناس في أوقات الصخب والضجيج فقط، بل في ثلث الليل الآخر إذا سكنت الأصوات، إذا خفتت الحركات، إذا أوى الناس إلى فرشهم، إذا تلذذ الناس بمنامهم، يكون لك بين يدي الله لحظات ولو ركعتين خفيفتين تخلو فيهما بربك، لا يطلع عليك أحد، لا يعلم بك أحد، لا تحدث بذلك أحدا، بل هي سر بينك وبين الله، تناجيه تدعوه تتملقه تفضي إليه تعرض عليه حاجاتك. هذه الخلوة بالله عز وجل في ثلث الليل الآخر تكون قريبا من ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هذا خطاب ربنا جل جلاله لنا معشر المؤمنين. ثم سابع تلك الأسباب معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. يا أيها المسلم، كيف تكون محبا لله وأنت لا تعرف أسماءه، لا تعرف صفاته؟ كيف تكون محبا لله عز وجل وأنت غير حريص على معرفة معاني تلك الأسماء وآثارها في حياتك؟ إن الواحد منا يحب إنسانا إذا عرف صفاته، أخلاقه، شمائله، وإذا تجدد بره وإحسانه إليه فإنه يحبه. الله جل جلاله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، ما تكاد تفتح من القرآن صفحة إلا تجد فيها ذكرا لله أو لاسم من أسمائه أو صفة من صفاته جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي عدها وحفظها، أو من أحصاها أي عرف معانيها وتعبد لله عز وجل بها، أو من أحصاها أي أنه أطاقها ودعا الله عز وجل بتلك الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا بد أن نتعرف على صفة الرحمة. الله جل جلاله ذكر في القرآن الكريم اسمه الرحمن 57 مرة، واسمه الرحيم 14 مرة. الرحمن الرحيم تتكرر في القرآن مرارا. رحمته هذه ما حقيقتها؟ ما معناها؟ ما آثارها؟ الإنسان إذا تعرف على تلك الصفة يزداد لله عز وجل حبا. ثم ثامن تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله، مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه. تأمل في نعم الله عليه أيها المسلم، النعم التي حدثنا ربنا جل جلاله عنها في القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله جل جلاله في كتابه يحدثنا عن عالم الإنسان، عن عالم الحيوان، عن عالم النبات، عن عالم الفضاء، يحدثنا عما تحت الأرض، عما فوق السماء، آلاؤه ونعمه، بره وإحسانه جل جلاله. الإنسان إذا تأمل في ذلك كله فإنه يزداد لله سبحانه حبا. ثم من الأسباب كذلك المباعدة بين كل سبب يحول بينك وبين الله. إياك ومعصية الله، إياك والجرأة على الله، إياك والقول على الله بغير علم، إياك ومعاداة أولياء الله، إياك وموالاة الكفرة الصادين عن سبيل الله. جنب نفسك كل سبب يحول بينك وبين الله. ثم بعد ذلك يا أيها المسلم، يا عبد الله، إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فخذ بالأسباب كذلك. أولها الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثانيها التقوى، والله يحب المتقين. اعمل بطاعة الله عز وجل واجتنب معصية الله على نور من الله يحبك الله. ثم ثالث تلك الأسباب مجالسة المحبين لله عز وجل، من يذكرونك بالله. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. ومن الأسباب التي يحبك الله عز وجل بها أن تتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض: نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقات، نوافل الحج والعمرة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن الأسباب التي يحبك الله عز وجل بها أيها المسلم أن تصبر، أن تصبر على طاعة الله، أن تصبر عن معصية الله، أن تصبر على أقدار الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. إذا أصابتك مصيبة اصبر، إذا دعيت إلى طاعة اصبر، إذا نهيت عن معصية اصبر، كن صابرا رجاء ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. ثم بعد ذلك من الأسباب كذلك أن تكون متذللا للمؤمنين، غاضا طرفك عن زلاتهم، غافرا لإساءاتهم. لا تكن على إخوانك المؤمنين أسدا عصورا، إذا استغضبت غضبت، إذا استرضيت لم ترضى. هذه صفة بعض الناس في زماننا، تجده مع المؤمنين أسدا عصورا، لكنه مع الكفار والفجار كالقط الأليف. وهذه صفة مثل ما تصدق على الحكام تصدق على آحاد الناس، حكام المسلمين إلا من رحم الله أسود على شعوبهم، يبطشون بطشا شديدا، لكنهم مع الأعداء أذلة، مع الأعداء خفيفة كلماتهم، غاضة أبصارهم. هذه الصفة والعياذ بالله تنافي صفة من يحبهم الله ويحبونه. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيها المسلمون عباد الله، أعظم النعيم محبة الله، أعظم النعيم الرضا عن الله، أعظم النعيم النظر إلى وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تشقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ يقول الله عز وجل: فإني جعلت ثوابكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم يكشف رداء الكبرياء عن وجهه: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا من خير عبادك المؤمنين الذين يحبونك وتحبهم، الذين رضوا عنك ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وربنا من المعيشة بما قسمت لنا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد انتقل إلى جوار ربه بالأمس القريب الرجل المبارك والشيخ الوقور المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي حكم هذه البلاد عاما كاملا. أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له في قبره، وأن يفسح له فيه مد بصره، وأن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجعل مثواه جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المسلمون، عباد الله، الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، كل الناس يمكث فيها ما شاء الله له أن يمكث، ثم ينتقل منها إلى دار البقاء، إلى دار الخلود. لكن الناس في هذه الدنيا صنفان، بعضهم ينتقل منها والألسنة تلهج بالثناء عليه والدعاء له وذكره بالخير، وبعض الناس بضد ذلك والعياذ بالله. هذا الرجل الذي انتقل إلى جوار ربه بالأمس، عبد الرحمن سوار الذهب، عبد من عباد الله عز وجل، مكنه الله من البلاد والعباد عاما، لكن بعد أن ترك الحكم طائعا مختارا، عاش عمرا مديدا. ماذا لاحظ الناس عليه في أثناء حكمه وبعد أن ترك الحكم؟ جملة من الصفات جعلت المؤمنين داخل هذه البلاد وخارجها يحبونه ويوقرونه ويلتفون حوله ويجتمعون على تقديره. أول هذه الصفات زهده في الجاه، زهده في المنصب، ما سفك الدماء ولا نكث بالوعد ولا حرص على المنصب ولا سعى إليه ولا عض عليه، ضغوط مورست عليه من أجل أن يبقى في الحكم لكنه أبى. ثاني هذه الصفات وفاؤه بالوعد، لما استولى على الحكم وعد الناس بأن يبقى عاما واحدا، وأن ينظم انتخابات نزيهة، وأن يسلم الحكم إلى من يختاره الناس، وعد فوفى، وهذه صفة عبد الله المؤمن. ثالث تلك الصفات خفضه جناحه، تواضعه للناس، كان متواضعا مع الكبير والصغير، مع الغني والفقير، ما رأى الناس عليه كبرا ولا غطرسة ولا غرورا بالرتبة ولا رغبة في الدنيا ولا حرصا عليها. هذه صفات عباد الله المؤمنين. ثم بعد ذلك، الرجل كان من أهل الجمعة والجماعة، كان من أهل الذكر والعبادة، يغشى المساجد، يغشى أحفال الناس، يعزيهم في أتراحهم، يهنئهم في أفراحهم، وكان ودودا هاشا باشا. هذه صفات قد رأيناها وعلمناها وخبرناها، وقد صحبته في بعض أسفاره رحمة الله عليه، فوجدته حين يجلس وحده معك كحاله حين يجلس بين الناس. هكذا كان، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وقد لمست من تقدير الناس له من غير أهل هذه البلاد ما يعلم منه أن الصفات الطيبة لا تخفى على أحد، كما أن التصنع والرياء وإظهار خلاف ما في الباطن الله جل جلاله كفيل بأن يفضح أصحابه. يا أيها المؤمنون، هذه عبرة ينبغي أن نعتبر بها. كل